وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق قلنا على أنه إذا دار الأمر بين محذورين، ما ندري صلاة الجمعة واجبة أو حرام، يا إذا قلنا بلزوم اختيار أحد الأشياء. إذا قلت الشيخ الأنصاري ما بنى على هذا الشيء، الشيخ الأنصاري إذا تذكرون رأيه شنو كان، لأن نلتزم بالواقع على إجماله لا أكثر. لكن لو قلنا بلزوم اختيار أحد الاحتمالين، فأي احتمال لا بد من اختياره؟ قال قد يقال بأنه يلزم اختيار احتمال الحرمة. يا بالكم وجه؟ لخمسة وجوه بيناها وردنا الوجه الثالث والرابع والخامس. إذا تذكرون قرينا الرد، سبقنا شنو الرد على الوجه الرابع الأول والثاني. الثاني إذا تذكرون الثاني الوجه الثاني تمسك بأخبار التوقف، يعني قف عند الشوف جوابه عليكم السلام ورحمة الله. جوابه أن يقال ظاهر قف عند الشوف لما واحد يقرأ المنصرف من عند بلي المنصرف من عند بلي شبه التحريمي، يعني فقط احتمال الحرمة موجود ويانا للإباحة، بعد ما أكو احتمال الوجود فقط يحقق عندك أوضع لا ترتكب، يعني يتبين شنو أن ارتكابك باحتمال الحرمة أما وقفتك ما بيها أي محذور فقط ظاهر وش بعد وصلكم مثل ما يقول. فالخلاصة ظاهر قف عند الشبهة، الاختصاص بما الشبهة التحريمية، يعني بصورة ما إذا دار الأمر بين أن يكون الضرر في من الضرر موجود فقط في الاقتحام، أما في الشرط أكو ضرر ولا في الشرط ما صفر، ظاهر الرواية هيك قف عندك. بينما إذا نريد نطبق على الدورة أمر بين محذورين، في دوران الأمر بين محذورين هم أكو احتمال الضرر في من؟ في الاقتحام، وهم أكو احتمال الضرر وين؟ في عدم الاقتحام، مو يجوبوا حرمة بعض خلقنا لا أطيل بعد أكثر لا أطيل. خلاص ظاهر الرواية الاقتصاص بالشبهة التحريمية نطبق. لذلك يقول وأما الأخبار الدالة على التوقف فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في التفعيل، يعني فقط احتمال الضرر وين موجود؟ في الفعل، يعني فقط في الفعل أكو احتمال الحرمة، أما في الترك ماكو احتمال الضرر. إذا أكو احتمال الضرر يكون الترك واضح، يعني راح يدور الأمر بين احتمال وجوب السد وبين احتمال حرمة الفعل. أنا تعبيري ترى ماذا أسهل من هذا التعبير الذي ذكر ماذا الشيخ الأنصاري؟ أنا قلت فظاهرة في الشبهة التحريمية، يعني الذي يدور أمر بين احتمال وجوب وبين بين احتمال حرمة احتمال إباحة. هو الشيخ الأنصاري ما جاب هذا التعبير، جاب هذا التعبير الآخر الذي هو في أصحر الذي ذكر أنه فقط ما احتمال الضرر في الشرط، يعني احتمال وجود الشرط ما موجود، بس هو ليش بدل جاب هذا التعبير لغرض مو بعيد لغرض، شنو هو الغرض؟ يريد كأنما يبين الدليل ليش الرواية تختص بالشبهة التحريمية الذي فقط احتمال الحرمة والإباحة موجود، من ناحية أن ظاهر الرواية أن ضرر في الشرط ماكو فقط ضرر في الفعل. قف عند الشبهة لما تقرأ قف عند الشبهة شو دائما عدل أن الضرر وين موجود؟ في عدم الوقوف، أما في الوقوف ما تحتمال الضرر. ومعناه فقط احتمال الحرمة الفعل موجود، احتمال وجود الترك ما موجود. على أي حال كما نعرف نقطة، وظاهر كلام السيد الشارحي للوافية تصرف الدين الربوي اتنسك. اثر الدليل آخر، ما هو الدليل الآخر؟ هاي بعض مرات كلمات الأكابر واحد ما يفتهم مثلا، شوف الله شوف الجار هذا السيد الجليل العظيم شوف الجار ظاهره تمسك بما جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام وهو بعيد، قال على أنه نتمسك بأخبار الاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك نتمسك، إذ قال قف عند الشبهة فلنتمسك بما، يعني قف عند الشبهة قلت حضرة جنابة مختص بما قلت بالشبهة التحريمية. ليه؟ لأن ظاهره أن الضرر وين محتمل فقط في عدم الوقوف، أما في الوقوف ما بحث معنا بعد اتمسك بأخبار احتياط أخوك بحث وبعد ما يجي هذا استظهارك وحكي. هذا عجيب من السيد الجليل، لأن الاحتياط من لا يتصور دوران الأمر بيننا سيدنا حضورين آخر مو مفروض يا وجوب أكو يا حرم خشفة وشون احتياط أظن لا يتصور الاحتياط هنا حتى تتمسك بهالأخبار. لذلك الشيخ الأنصاري قال وهو بعيد، لماذا؟ إذ أنه لا يمكن الاحتياط، احتياط عند دوران الأمر بين المحذور. على أي حال بقى لنا يا دليل مولانا بعد بقي وما بقى عندنا دليل، دليل الأول، الأول تتذكرون شنو هو أول دليل الذي اشترنا على لزوم اختيار الحرمين شنو هو كان؟ هذا كان أنه هذا المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ما ندري احنا مخيرين بين أن نلتزم إما بالوجود إما بالحرمة، مخيرين يوم نتعين علينا أن نلتزم بمن؟ بالحرمة ولو لأجل هذا احتمال التعيين. من يجي قلت أنا فيما سبق بيّنه من بقية الوجوه دفع المنصب أولا من المضعوة لن الوجوه الأربعة الذي تسترين. فإذا كان الأمر يدور بين احتمال التخير احتمال التعيين تجينا قاعدة الاحتياط تقول لا بد من الاحتياط، احتياط بمن يصير؟ بالتعيين. تعيين بمن يصير؟ بالأخذ باحتمال الحرمة. إذا تذكرون مثل فيما سبق جلس مثل من صدق عندي كفارة كفارة إذا طهل الفقير، بس ما أدري هذا خوف جزمان فقير ذالي، هذا أنا عرف فقير هذا زيد ابن عرقم جزمان فقير سائر وعرف، لكن ذاك أمر ما أدري فقير لي ولا شو ظهره فقير، بس صدق هو فقير لي ولا إذا صدق فقير ها كمخير بين أعطيها الزيد وأعطيها علما العام، لكن إذا مو فقير يتعين أعطاها علما الزيد. فهنا دوران بين التعيين والتخير، عقل عقلات يقولون بوي أعطيها الزيد على ثلاث تقديرين، أنت بنتك ماذا؟ بريئة، الاحتياط يحصل بإعطاها لزيد. قالت عند دوران أمر بين التعيين والتخير العقل يحكم بمن؟ بالاحتياط في موردها مثلي. عند دوران الأمر بين التخيير مخيرين بين أخذ أحيان الجوء أو الحرمة وبين أن متعين على احتمال الحرمة، العقل بمن يحكم؟ بالاحتياط. احتياط بمن يصير؟ بالأخذ بالتعيين عند احتمال الحرمة. شيخ الأنصاري شو في جاوب؟ لا بأس التفات دقيقة من شيخ الأنصاري، يقول أصلا هنا دوران أمر بين التعيين والتخيير أصلا هنا متصوره، أصلاً شلون يصير دوران أمر بين التعيين والتخيير؟ ليه؟ لأنه هو مو اللي يحكم بالتخيير أو بالتعيين، الذي يحكم عليه من العقل، الذي يقول مخير أو معين عليه في العقل. وإذا كان العقل لا تردد لا ترديد في الأحكام العقلية، العقل يوجز من يقول أنت مخير؟ لو جزمان يقول معين عليه في الأخذ بالحرم، ماكو تردد العقل لا يتردد، دائما أحكام العقلية لا تردد. ولذلك يجينا ان شاء الله الشيخ الانصاري يقول استصحاب في الاحكام العقليه ما يجي ان شاء الله يجينا في باب الاستصحاب بحوله وبعز وجل في الاحكام العقليه استصحاب ما يجي. ليش؟ لان استصحاب يتوقف على يقين ثابت والان انشوف في بقاء الحكم العقلي والشك والتردد في الاحكام العقليه ماذا لا يتفوت على اي حال. فهذا في جانب يبين في موردنا التخيير لو كان ثابت او التعيين لو كان من يحكم به لأنه مخير أو معين عليه الحرم عقل ومعلوم لا ترديد ولا إجمال ولا إجمال في الأحكام العقلية. فالعقل إما أن يحكم بالتخيير جزما وإما أن يحكم بالتعيين جزما. فأين هو التردد؟ ماكو. حتى نقول قاعدة الاحتياط تقول يتم تأخذ بالتعيين محفوظ السلامة تردد تدري ما يتصور بين التخيير والتعيين. الأحكام الشرعية ما ندري حكمنا الشرعي الذي ورد من الشارع ما ندري. الشارع خيرنا بين سبحانية وحدة بالصلاة وثلاث سبحانية يعين علينا شنو إلا ثلاث سبحانية أقول أو خيرنا بين واحد يقرأ الحمد والسبحانية يعين علينا إلا السبحانية ما ندري الشارع عين علينا وخير. طيب هنا إذا ما ندري أن الشارع عين علينا قراءة التسبيح أو خيرنا بين قراءة التسبيح أو الحمد هنا بلي تجي قاعدة الاحتياط والعقل يحكم بينا بلزوم الاحتياط بالتحديد. أما في موردنا ماذا؟ مفروض مو حكم شرعي نترد لي الشارع ما يقول لنا تخير او معين عليه وانما المفروض كل ماذا مسائل عقل نريد نشوف فيه جو. معين يوم خير هذا حكم عقلي ولا نفسر او كذا ما صعدنا بالتعين او بالتخير حتى يدور الامر بينهما الا اللهم الا اللهم ان نقول هالشيء لتصوير التردد. شوف شلون حلو هذا جميل نقول الحكم جاز ما يحكم بالتخير لكن العقل يقول مخير بشرط أن يجي نص من الشارع يقول معين عليه الأخذ بالحرمة من الأول. من الأول أقول نقول العقل جازمان يقول أنه مخير أنت لكن العقل يقول مخير إذا ما إذا نص من الشارع يقول معين عليه الحرمة. وفي موردنا مثلا نحتمل أن أخبار قس عند الشبهة تشمل فلو نحتمل تشمل دورة أمر بين محظورين فتعين علينا شنو أربع يصير من قبل الشارع. يعني الشارع إذا قلنا أخبار تشمل قس عند الشبهة تشمل موردنا ما تختص بالشبهة البحرينية فراح يصير التعيين محتمل والتخيير محتمل. إن الأخبار ما شملت فقط تخيير. إذا شملت فقط تعيين. وبما أنه ما ندري تشمل وما تشمل راح يصير دوراء عمر بين التعيين والتخيير بهالشكل. هذا فرد بيان وايد جميل ترى أكرر لكم إياه حتى نسوي المطر كله من أول حتى نطبق العبارة. الشيخ الأنصاري في رد هذا الدليل قال انتو تقولون مقام يدور الامر بين التخيير تخيير احنا بين من وبين من اخذ قلوه دي الاخير وبين التعيين تعين الحرم وقاعدة الاحتياط ماذا تقضي بلزوم الاخذ بالتعيين باحتمال الحرم. شيخ الانصاري في مقام الجواب يقول اصلا في موردنا ماكو احتمال تخذ احتمال التعيين لان العقل يحكم والعقل يحكم بالتخيير جزما لو في التعيين جزمي لا يتطور التردد حتى نتطبق نقول مقتضى الاحتياط التعيين بني قلنا التردد يمكن هيك تتطوره بهالتصوير الجميل بان نفترض العقل جازما يحكم بالتخيير بلا تردد. لكن شو يقول العقل؟ يقول انا احكم بالتخيير اذا الشارع ما قال معين علي يعني حكم العقل حكم تعليق اذا الشارع ما حكم وقلت معين عليه في الأخذ باحتمال الحرمة. فإذا ما تنص شرعي أنا أقول لك شنو تأخير حكمه جزمة، وإذا أتنص من قبل الشارع بالتعيين فحكم الجزمة شنو هو؟ التعيين مو التخيير. وبما أنه أخبار صيف نحتمل شمولها لموردنا ونحتمل عدم شمولها، راح يصير الترديد والتعيين ماذا؟ كل منهما محتمل، التكفير والتعيين راح يصير مردد محتمل. فإذا صار محتمل في قاعدة الاحتياط نطبق العذر. يعني فعلا صار شيء صحيح، يعني العقل فيه يعني هذا إشكال أصلا على دوران، أن العقل شلون يحكم بالتخيير في موارد دوران الأمر. إذا عدت إدوار بما يفرتقات تحتمل واجب شربه أو تحتمل حرام شربه، واجب أو حرام، هنا العقل شي يقول لك؟ يقول لك افعل بالخصوص، افعل ما أقدر أقول لك. ليه؟ لأنه احتمال الحرمة اتركها بالخصوص. إذا ماذا تسمى شو تسوي؟ لا تفعل لا تترك، رفع النقيضة يجمع بين النقيضة. على رأيك يجمع بين النقيضة يرفع النقيضة غير فعل ما لا عملا تسوي، لا الحق الحرم على المستوى العمل لا عمل يتكسوي، لا الحق ما يقدر ما تسوي حق هذا. يعني أقول للعقل يا مولاي أنا لو أمد إيدي لو ما أمد إيدي تسوي، أمدها لو ما أمدها، أمدها لو ما أمدها، يلا تسوي. ما يصير العقل بعد حينئذ ماذا يصير؟ يقول لي ندها ولا تندها، أو مثلا لا تندها ولا آخره، هذا بيمكن وعملا تسوي عام. فيقول لي على أنه بما أنه الترجيح بلا مرجح باطل، لا يمكن أرجح لك الفعل، لا يمكن أرجح الفعل، والمفروض لا يمكن تركهما ولا يمكن جمعهما، مفروض هذا لا يمكن جمعهما ولا يمكن تركهما ولا يمكن ترجيح واحد، إذا ماذا مخير؟ ليش؟ طبعا اي شطبيش طبعا اي اي اي اي هو لأجل التبادل والعقل يخيره، لا لأجل التبادل والعقل يخيره، وما تأخذ طبعا عقل ما يخيره هذا الشيء لأجل التبادل. وانت الآن جرت في حياتك الاعتيادية تجد هذا أمر ماذا وجداني، هذا أصلا مؤمنه هكذا. على أي حال يقول صدفة الروح، وأما قاعدة الاحتياط عند الشك في التخير والتعيين غير جارية، هذا رد الدليل الأول غير جارية في أمثال المقام، في أمثال المقام يعني شنو قصده؟ يعني في موارد الحكم العقلي مما يكون الحاكم في العقل. ليه؟ فإن العقل إما أن يستقل بالتخير، يستقل يعني شنو؟ يستقل يجزم، يعني مو هو يستقل يعني يحكم حكم استقلال يعني جزمية بالتخير، وإما أن يستقل بالتعيين فليس بالمقام يشكه على كل شخص، على كل المستخدم. يعني إذا استقل بالتخيير لا ترديد لا تفكير، إذا استقل بالتعيين هم لا تفكير. وإنما الشك والترديد هو أن يصور مولانا في الأحكام التوقيفية، في التوقيفية عن الشرعية التي لا يدرك العقل، من يدري على أن الشارع جاي لنا على أنه فرض تسبيحة يرسل تسبيحة، هنا نقعت الحساب إلهما جاء إلا اللهم واحد يصور التخيير ترديد التخيير التعيين في موردنا بهذا البيان اللغوي، إلا أن يقال أن الشارع جزماً العقل جزماً يأخذ التخيير، لكن يقول معلق على عدم ورود التعيين من قبل الشارع. وبما أننا مثلاً أخبار التخيير تكتشنا راح يصير التخيير التعيين مرجع. شوف هو شيخ ما كان ماذا يهم الشيخ الأنصاري بالبيان اللي أنا تبينت، شوف هو روح المطلب هو ذكره، إلا أن يقال إن احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفي في تبريع جانب الحرمة، ولو هذا احتمال وجود في حكم شرعي نحتمل لين نسأل هذا الاحتمال، ولو الاحتمال شمول أخبار التوقف لما نحن فيه أخبار قصة عن تسمى، فإذا على إذا نحتمل أخبار قصة تسمى يعني حينئذ إذا ما تشمل فخير عقل يحكم جزم، إذا تشمل وجزم التعيين يصير، فإذا اتفاق فهذا راح يصير تردد، وهذا التردد كافٍ فيما في الاحتياطي والأخذ بالحرمة. نص ثم لو قلنا بالتخيير فهل هو؟ الآن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول بعد بطلان هذه الوجوه الخمسة علما للزوم اختيار الحرم. مناسب يا هو الاختيار بعد تأخير يعني، لا تأخير بين الوجوب وبين ماذا. احنا ما نقول اصلا، احنا حسينا هذا كله ماذا فرض على الصراط، لكن على الصراط انه يريد نحكي بالتأخير بالتعين مناسب التأخير، لان وجوه التعين الخمسة باطلة. لكن يتوجه سؤال جديد، هل هذا التأخير ابتدائي استمرار؟ يعني شو ابتدائي؟ يعني اذا اليوم اختاريت ماذا الحرم، اقدر ابطل باكر واختار احتمال الوجوب؟ فهل اسبوع اختار احتمال وماذا وجوب شنو الجمعة؟ لكن اسبوع يجي مطر اصلي ثلاثة الجمعة زحمة واحد يروح لها، اختار احتمال الحرم يصير؟ فهذا شو يصير؟ حينئذ اختيار استمرار. اذا هيك قلنا، اذا قلنا يجوز اختيار هذا كيف؟ هل اسبوع تختار هذا؟ اسبوع الاخر تختار هذا؟ اسبوع الاخر ترجع بعض؟ يا لا، اختيارك ابتداء. يعني انت الان في البدايه شوف احسب اختارك من هسه، فكر من هسه. يا تختار الوجوب، اذا اختارت الوجوب تكون شرطه بعد عليه، ها؟ مو تبطل. لو الحرم مهمه تكون ماذا؟ اذا اختارته يكون لا تبطل بعد. فهذا هنا التخيير راح يصير ابتدائي. فهل التخيير ابتداء فقط استمرارا؟ لا، هذا احتمال. او انه التخيير ماذا استمرار؟ هذا احتمال ثالث. او احتمال ثالث ان نقول مخير استمرارا، لكن بشرط ان بناءك من الاول على الاستمرار. يعني شو بناءك من الاول على الاستمرار؟ يعني انا لما اختاريت احتمال الفرق بنائي استمرا على من؟ على احتمال الحرمة، وبنائي ماذا؟ ما استمر. فإذا فرض بناءك تستمر على احتمال الحرمة يجوز لك في الأسبوع الآتي تختارها، وإذا ما بناءك الاستمرار ما يجوز لك الاختيار. ليش؟ وجهة الوجه لأنه إذا هالأسبوع أنا اختاريت احتمال الوجود وبنائي في الأسبوع الآتي أبطل، ما أستمر على احتمال الوجود. يعني من هسه بناءك علينا على المخالفة القطعية؟ من هسه يعني بناءك علينا على المخالفة القطعية؟ ليش؟ إذا هسه بناءك ماذا؟ الوجود كافي. الأسبوع الآتي بناءك ماذا؟ حرمة تأخذها. يعني ايش راح يصير؟ جزماً أنت مخالفة راح تصدر بعد من عندك، لأنه إذا الصلاة واجبة مطلوب الأسبوع الآتي بناء ما تصلي، إذا حرام هالأسبوع صلي. فهذا راح يصير بناء للمخالفة القطعية، فما يجوز أن تختار. إذا ما بناءك على الاستمرار ما يجوز أن تختار في الأسبوع الآتي الاحتمال الآتي. أما إذا بناءك الاستمرار تاريخ الأسبوع احتمال الوجود وبناء الاستمرار عليه فيجوز حينئذ اختياره، حتى لكن هذا بعد ما هو بناء المخالفة القطعية. على أي حال، وأصل احتمال ثاني في المقصود من هذا الاحتمال بالعبارة أبين، بس هذا لم نطول في هذا الاحتمال، مو مهم. المهم يا احتمال تخير ابتدائي لو استمراري، هذا حكينا وثباته مو مهم. الاحتمال الأول أنا قلنا التخير شنو هو؟ ابتدائي. الدليل عليه شنو؟ يعني قلت البداية أنت مخير. الدليل شنو؟ ثلاث أمور ثلاث أدلة. الدليل الأول على ذلك أن يقال نتمسك بقاعدة الاحتياط عند دوران الأمر بين السعيين والتخيير. يعني شنو؟ يعني نقول ما ندري لما نختار هذا الاحتمال يتعين علينا هالاحتمال، يوم مخيرين بعدنا بينه وبين غيره. العقل فيه يقول لي لابد من الاحتياط عند دوران الأمر بين السعين والسعين. أنا ما أدري لما نختار هالاحتمال قاعد أكرر يتعين علي احتمال السعين أو بعد مخير الاحتمال السعين. فالعقل يحكم بالسعين، يعني يكون تستمر على هذا الاحتمال. يعني تخييرك راح يصير في البداية فقط، أما بعد ما اختارت واحد ما تقدر بعد تختارها. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن نتمسك بالاستصحاب مولانا يعني أقول لما اختاريت الحرمة مثلا حكمي صار هالأسبوع لما اختاريت الحرمة في الأسبوع الجديد أشوف احتمال الحرمة بعد باقي في حقي يو لا زال أقدر اختار اليزيد ويزول الصحابي يقول بعده يعني تخييرك ايش راح يصير؟ ابتدائي مو ابتدائي البدايه فقط تقدر تسوي لكن لما اختاريت احتمال الحرمه بعد يرفع الى الابد. والدليل الثالث على ذلك ان يقال على انه الدليل الثالث على انه تخييرك ماذا؟ استمراري ابتداء ان يقال يلزم المخالفه القطعيه. جبهه بناءه الاسبوع الجديد تبطل مشروع صلاة الجمعة فعلت مخالف طبعا يوم ذاك السبوع لو بهذا الأسبوع حتى يكون تبقى مستمر على الذي اختاريته بالأول حتى مخالفة قطعية لفظي. هذه ثلاثة أدلة أعلاما على أن التخيير في البداية نطبق هذا المقدار. ثم لو قلنا بالتخيير فهل هو في ابتداء الأمر يعني في البداية فقط مخير؟ فلا يجوز لك العدول عما اختارت اولا او مستمر فله العدول مطلقه ليس المطلقه قبال الاحتمال الثالث قبال احتمال المصنفات مقيد او بشرط يعني مستمر هذا التخيير بشرط البناء على الاستمرار فذات مطلقا يعني سواء كنت ثاني على الاستمرار أم لا في مقارنة هذا الاحتمال أقوله أو بشرط البناء على الاستمرار فسر ثاني يعني إذا كنت باني على أن تستمر على هذا الاحتمال حتى بناء على المخالفة القطعية ما يسوي فهنا في جزء العلم بس أكو احتمال لاقي في هالعبارة أو بشرط البناء على الاستمرار في التخيير يعني يجوز لك أن تتخير بشرط البناء على الاستمرار في من في التخير يعني إذا بناءك أنت على الاستمرار أنت هذا التخير يعني كل أسبوع بناء تختار فرشي إذا باني من الأول على استمرار التخير فإنه مخير التخير هكذا ابتدائي وإستمرار. أما إذا ما بناءك من الأول على التخير الاستمرار فالخلاصة العبارة نتيجة واحدة على كل التخير أي أو بشرط البناء على الاستمرار التفتوا جيدا لو المقصود من عدم البناء على الاستمرار على ما اخترت أولا فإذا كنت باني على ذلك أنت تكون مخير بقى من باب مخالفة أي مرحي أكو احتمال آخر أو بشرط البناء على الاستمرار يعني بشرط بناء على الاستمرار في الاختيار في التخير فإن التخير يرفع إلى وجوههم لا تهم. الدليل الأول شنو هو؟ الدليل الوجه الأول وهو أن التخير في الجنة ابتدائي أمور ثلاث يستدل للأول وهو أن التخير ابتدائي بقاعدة الاحتياط طبيعي سيكون تكمل مولانا تشرح وايزي يعني عند دوراء عمر بن سعين سخيف لأن هنا دوراء عمر بن سعين سخيف أشوف هل متعين علي هذا الاحتمال الذي اخترته أو مخير أبقى بيني بين هذا الاحتمال واحتمال الآخر فالعقل يحكم بقاعدة الاحتياط. الدليل الثاني على أن التخيير ابتدائي فقط استصحاب الحكم المختار استصحاب الحكم المختار عندنا انت اختاريت الحرمة فحكم صار الحرمة ان شوف في بقاء عدم بقاء استصحابي بالباقي. والدليل الثالث واستلزام العدول للمخالفة القطعية المانعة عن الرجوع من أول الأمر إلى الإباحة يعني إذا تريد أسبوع الآتي تختار في آخر يستلزم المخالفة القطعية والمخالفة القطعية هي الذي منعتنا من أول الأمر من الرجوع إلى الإباحة. إحنا من أول إيش ما قلنا بالإباحة وقلنا بالتخيير إحنا أصلا إيش قلنا بالتخيير ما قلنا بالإباحة غير من جهة أنه إذا ردنا نقول بالإباحة إباحة معناه عدم الوجوب عدم الحرمة يلزم مخالفة قطعية فلأجل الفرار من المخالفة القطعية قلنا بعدم الإباحة. الآن هم ماشوا ذلك الآن من المناسب أن نقول التخيير ابتداء مو استمرارا لأنه لو صار استمراري راح يلزم مخالفة قطعية اللي هي منعت مخالفة لا بأس بالمخالفة القطعية في الأطراف التدريجية. إذا كان ذلك عن إمارة ودليل مثل ما مثل ما مثل مستمع أكو مستهدين فيه، كل واحد عنده فرض رأي. هالأسبوع اختاريت رأي هذا المستهد بتساويه في الفضيلة، هم الأسبوع الآتي بناء اختار رأي المستهد الآتي يجيز وما يجيز. هذا الأسبوع هذا المستهد قال لي واجب عليك أسبوع الكلام مثل سابق، قال لك أسبوع عشان قال لك ذاتي بدي يجي الحرم، هنا ما صار مخالفة قطعية قال لي أنا قال لك مستهدين اثنين مخالفة قطعية بعد صارت هو واجب الحرم. شلون أنا هسه هاي شلون صار شلون يجوز هذا؟ إذا واحد سألك هذا شلون يجوز؟ مخالفة قطعية صار تقول له هاي المخالفة القطعية صارت تدريجية. يعني شنو تدريجية؟ يعني بعبارة أخرى ماذا؟ ما صارت دفعية، مو في آن واحد قلت سنين وعملت علينا، في آن واحد على ضوء رأيك. وإنما ماذا؟ مخالفتي صارت بالتدريج. يعني أسبوع صليت، أسبوع ماذا؟ مثل غلافات إذا أتوا نفس سنين، واحد نقص واحد طاقة. قد مرة المخالفة تصير دفعية، دفعية اثنين دفعية. أصلاً واحد على الله بالأديرة ولا اثنين اثنين أسرب هنسي ومخالفة تدريجية أصلاً تدريجية أصلاً أسرب هذا الأول بعدين أسرب الثاني، هاي مخالفة تدريجية. فيما ضدنا المخالفة تصير بين العلماء السنين تدريجية. ولما نختار في الرأي الأول استناد أسعد من السند ولا شرعي، يعني ما هو المستند؟ رأي هذا المستند في الأسبوع الثاني عندنا سند ولا بني رأي المستهد الثاني. إذا يتبين لا بأس بالمخالفة القطعية إذا كانت تدريجية، لا بأس بها إذا كانت تدريجية وكانت عن دليل ومستند. في موردنا نفسي في موردنا المخالفة تصير تدريجية، يعني في أسبوع أكثر احتمال فرما، في أسبوع أكثر احتمال يجي، وعن دليل نقول على أنه أنا لما في كل أسبوع أختار مفروض ماذا؟ أنه أختار احتمال فرما من باب وجود احتمال فرما، أختار بعدين احتمال يجي من باب وجود احتمال وجود. إذن على هذا الأساس لا بأس بذلك، لذلك يقول القدس سره ويضعف الأخير بأن الأخير شنو؟ يعني اليد السالمة الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة على الأحتمال الأول بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك، في مثل ذلك عن سنة يعني تدريجية لا دليل على حرمتها، في مثل ذلك يعني إذا كانت تدريجية وعن دليل لا دليل على حرمتها. كما لو بدا للمجتهد في رأيه، المجتهد غير رأيه أو عدل المقلد عن مجتهده لعذر من موت أو جنون أو فسق أو اختيار جاجي أنا كلمت أثر قويين على الاختيار، يعني لا دول مستاوين وكان هو ابنين على أنه في حالة الاختيار مو جنون مو فسق يجوزك على أنه أنت تختار مرة هل رأي هالمثال مرة رأي أنا القد جواب هو مثل خلافي أنه يجوز واحد يختار هكذا كل فترة رأي مستهيد ولا، فعلى القول بجوازه راح تصير مخالفة قطعية لكن بما أنها تدريجة عن دليل فتدريجة. ويضعف الاستقاف اجين الوجه الثاني الدليل الثاني شنو الثاني الدليل الثاني ان استقاف بقاء الحرمه في ذلك انه بعد ما تقدر تختار الوجود لان الحرمه باقيه في حقه. نقول لصاحب هالدليل انه صحيح استقاف الحرمه يدل الحرمه باقيه لكن ليش أنا أسكن في بقاء الحرمة في حقي وعدم بقاء المنشأ كده ليش أسكن في أنه الحرمة باقي في حقي وما باقي؟ إن كان التخيير استمراري فالحرمة هنا مستمرة يا غير مستمرة، إذا التخيير استمراري غير مستمر الضرر صار بعد الوجود فالحرمة غير مسلمة. إذا ابتدائي فالحرمة شخصية مستمرة. إذا كيف أردت ترى هذا الشيء؟ لم تأتي في بقاء الحرمة وعدم بقاء منشأه ماذا؟ سببه ماذا؟ هو الشك في أن التفسير مؤقت ومضاد. فإذا على هذا الأساس يصير عندنا شك سببي مسببي. نطبق عدد الشك السببي المسببي. كلما جرى الاستفحاص في الشك السببي لم يجري كان حاسما على الشك المسببي. هذا قاعدة بيناها في المرة في مورد مهمة. نقول الشك السببي فين هو الشك السببي؟ أتوصل في أنه التخيير مستمر يا ماما. الشك المسببي ياهو أنه الحرمة باقية مو باقية. إذا جرى الاستصعاف الشك المسببي يعني سنين هو عبارة صعبة يعني نستصر التخيير نستصر التخيير الذي كان ثابت أولا بعد باقية ولا يصبح البقاء يعني صراح يثبت أن التخيير موجود صراحا. فإذا ثبت أن التخيير موجود معنى ذلك لازمه ماذا؟ أن الحرمة حينئذ ليست مستمرة فلا يدري استصحابها لوجود الأصل الحاكم. فإنه استصحاب الحرمة يوجد أصل حاكم عليه وهو استصحاب التخيير لأنه استصحاب سببي. لذلك ويضعف الاستصحاب بمعارضة إنسان برقية قاعد يطيها كثير برقية هواية مستفعل ويضعف الاستصحاب يعني استصحاب بقاء الحرمة يضعف بما بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه ليس حاكم عليه استصحاب التخيير ليس حاكم على استصحاب الحرمة لأنه سببي. شكنا في بقاء الحرمة يسبب أن تشكنا في أن التخيير ذاك أو ليس ذاك. فإذا جرى استصحاب التخيير ما يجي استصحاب بقاء الحرمة ويضعف. إجينا بعد للدليل الأول. الدليل الأول شنو هو؟ على أن التخيير ابتدائي. الدليل الأول شنو هو الثاني منك؟ أنه بعد دوران الأمر بين التخيير والتعيين. التخيير والتعيين عن التخيير يعني ما يجي نتعين علينا احتمال الحرمة اللي اخترنا ولا مخيرين الآن بينه وبين غيره. فقاعدة الاحتياط تقول يا شيخ معين عليك شنو؟ ايه احتياط يعني كن تاخذ دينا بالتعيين. فهنا جواب ذيك الساعه كمان قلنا ما يصير اصلا دوران امر بين تعيين وتخيير لان عقل خي يحسن. اذا العقل يحسن فالعقل يو يحسن بالتخيير الاستمراري يو يحسن دينا بالتخيير ابتدائي. فأين التردد يا مولانا؟ يتسمو تبيها يحتاج احسنها يولا فأنها ما تنفسنح فيها أن الحاكم في موردنا الذي يحسن بالتخير أبدا عندنا العقل ما تصير عيب وصول ما تعدنا ثم إذا ما أحسن عقلية حسنوا هنا العقل العقل لا يجون تخيرة ابتدائي لا يجون على أنها تخيرة ماذا؟ استمراري. فتردد في البين حينئذ ما موجود حتى نتمسك القاعدة. لذلك يقول قاعدة الاحتياط ويضعف قاعدة الاحتياط بما تقدم تقدم من أن حكم العقل بالتخيير عقلي. فإذا صار عقلي لا احتمال فيه لا احتمال فيه يعني شنو؟ عبارة أيضا لا تردد فيه لا تردد فيه تردد ماشي بين أن يكون هذا التخيير الذي يحصل العقل به استمراري أو ابتدائي. لما العقل يحصل بالتخيير لا يحصل بالتخيير ابتدائي ولا يحصل بالتخيير استمراري ما في تردد حتى يجري فيه الاستصحاب فيه يعني فينا بلي حتى يجري فيه الاستصحاب في بلي هكذا في ذلك الحكم السابق وهو أرمي حتى يجري فيه الأصل حتى يجري فيه الأصل حتى يجري فيه الأصل إلا الله في المهد حتى يجري فيه الاحتياط لكن ذات لا يتصور من باب أنه ذات أصلا يعين احتمال الحرمة عند الدوران بين الصخير والسعين. لا يعني ذات وني فيه أنه لو دار الأمر بين احتمال الحرمة واحتمال الوجود، فهل مخيرين بين احتمال الحرمة واحتمال الوجود؟ ومعين علينا احتمال الحرمة، يجي ذات الخبر يولد لنا احتمال تعين الحرمة يجعل. أما في مورد المفروض احتمال بالسخير ما معين احتمال الحرمة بلا إشكال، لكن سألنا أن السخير هل ابتدائي أو استمراري؟ بس عند الصفة لا يجي هنا شيء أصلا، لا يدل على أن السخير أي ابتدائي أو استمراري أصلا، ما يجي في هذا المجال. يقول الشيخ وببياناتنا اتضح شيء، وما هو الشيء؟ وهو على أنه الصحيح سنة سالة. احنا رأينا سنة، إذا أريد نحكي الذي يحسن احنا ما نحكي، يعني أصلا مو مبنيانا لا تخيل لا تعيين، لأننا نستخدم بالواقع على إجماله. لكن إذا أردنا نحكي المنافق سنة صحيح سنة ابتدائي واستمراري، أي المنافق سنة بعد ما ردينا احتمال الأول بأدلته الثلاثة، المنافق نقول تخير ابتدائي لو نقول ها نقول بالله سنة رأيتم سنة منافق تخير استمراري. ليه؟ لا لعدل الاستصحاب، وقد واحد يتصور احنا قلنا بالتخير الاستمراري من باب استصحاب التخير، نقول أول أكو تخير الآن ما تنصحب التخير، هذا خلاص قلنا باطل. ليش باطل؟ يعني قلنا التخير أحسن بالعقل، فالعقل لا يحكم بالتخير الاستمراري لا يحكم بالتخيرين ابتداء، كيف لا يتصور حتى ان يصحب التخير؟ فانما نقول التخير الاستمراري من باب ان العقل الذي اول حكم بالتخير الان يحكم من التخير، يعني زول العقل يحكم بالتخير الاستمراري، اول كان العقل في ظلمه لما يدور الامر بين احتمال وجود احتمال اخر، اذا شيخنا العقل يقول شيخنا مخير الشيخ هو الذي خير نفسه جاءً الآن مات يقول لي أقول له مولانا أنا اختارت احتمال الحرمة أقدر اختار احتمال وجود وبالي يقول بالي بالي بالي بالي بالي بالي تبقى العقل يحكم حكما جزميا بأن سخيرة سخيرا استمراري لا ابتدائي، فالشيخ قدس سره يقول بالسخير الاستمراري من باب أنه يرى أن العقل لو حكم بالسخير يحكم بالتخيير المستمر، من هذا الباب يحكم بالتخيير المستمر، لا من باب استصحاب التخيير. ليش لأن الباب شعار التخيير؟ لأن قلنا استصحاب التخيير لا يتصور. ليش؟ لأن الحاكم بالتخيير والعقل، والعقل يحكم لو بالتخيير استمراري لو بالتخيير ماذا؟ الابتداء. فارجيك أن يتصور حتى نستصحب ماذا؟ التخيير الذي ثبت أولا. لذلك يقول ومن ذلك يظهر عدم جريان استصحاب التخير. ليه؟ إذ لا إهمال في حكم العقل حتى يكفي بقائه في الزمان. حكم العقل ما بي إهمال، حكم العقل ياهو يعني حكم العقل بالتخير ما بي تردد الشيء، حتى نقول أول عقل حكم التخير الآن يشوف نستصحب بقاء التخير، لا العقل يكون يحكم بحكم جزمي، العقل يحكم التخير بإرض ابتدائي استمراري، يقول الأقوى هو التخيير الاستمراري لا للاستصحاب الإيمان لحكم العقل في الزمان الثاني، يعني ديما بالتخيير كما حكم به يعني بالتخيير في الزمان الأول، فالمستند هو ماذا؟ حكم العقل. ترى التعليق أصعب، ترى التعليق صغير، أقول الشيخ الأنصاري قال استصحاب التخيير يجري وما يجري، فلس قال بالله هذا المين ليه قال ما يجري؟ لأنه بلي كيف ما يتصور منه تجالي ولا أقول الوجه الاحتمال الأول بلي للتخيير التخيير الابتدائي اخترنا لك كم وجه إذا تتذكرون التخيير الابتدائي كم وجه اخترنا لك؟ لا الوجه الثاني في الثاني لمن فاء استصحاب شلون رد الشيخ الأنصاري استصحاب الحرمة شلون رد حسسهم؟ قال يوجد استصحاب حاكم عليه هو استصحاب التخيير، بنت الساعة استصحاب التخيير هالساسنة ما قبله من تكون في أظهر هذا الخلاصة. شيخ الأنصاري قال على أنه ماذا؟ لا يجري ليه؟ لأجل أنه يجيد في الأحكام الحكمية. وفي رد الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة للاحتمال الأول للتخيير الابتدائي في رده قال استصحاب الحرمين لا يجري من باب وجود أصل حاكم عليه. إنسان هذا طاردنا إذا هو أقول على أنجلس ما يجري إنسان هذا الإجراءات إذا هو الإجراءات إنسان هذا ما أدري أنا بعد ما أدري. المسألة الثانية أين أخذ بس صغيرة ما بها شيء نحن ذاك الفقناء. المسألة الثانية من متى الملكم فين يا أخوان؟ ها نحن دواء أرضا محضورين جنة إلى منفى قلنا دواء أرضا محضورين فيها الناس شنو مسائل أرض على الأولية ناشد الفقدان الناس الآن ناشد الإقبال الناس جادوا أو موضوعا من ناحية الحكم من هذا الموضوع كما لو أمر بالتخرج عن أمر مردد بين تأنيث أو ترك على أي حال الحكم في هذه المسألة كما في المسألة السابقة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.